هنا القاهرة. عزيزي آدم، هل تستطيع أن تتكلم عن حواء بصراحة وشجاعة؟ عموما هذه محاولة. أنا وحواء. كمال الشيخ، عمر زواجك؟ 26 سنة. ماذا أضافت حواء لحياتك؟ الأم والزوجة والابنة. نبدأ بالأم. الأم أضافت كل القيم الجميلة. الزوجة؟ الزوجة ربما ما فيش إضافة، لكن مشاركة كبيرة في تربية الأولاد وتوجيههم. الابنة؟ الابنة أضافت الإيمان بالتطور. من بين نجوم أو نجمات السينما، من سينما أو المسرح بقى، أو يعني الإذاعة أو التلفزيون، من ترشح لهذه الأدوار؟ النموذج الجديد للمرأة العاملة. المرأة العاملة أنا أرشح لها مديحة حمدي. حواء المتمردة. ناهد يسري. النموذج الجديد للأمومة المثقفة. محسنة توفيق. فكرة عن المرأة تتمنى أن تتحول لسيناريو لفيلم جديد. فكرة امرأة بتستقبل مولودها من أنابيب الاختبار. عظيم. الحقيقة فكرة فعلا جديرة، بأن الواحد يعني يشوف أثرها النفسية وانطباع يعني الأمومة بقى هتروح فين هنا يعني. طبعا لأول مرة في تاريخ البشرية يعني لما الابن يبقى جاي من المعمل، وهنشوف الأم هتستقبله ازاي يعني، أو يعني هتعاشره ازاي فيما بعد، وإحساسها بيه هيكون ايه. الجمال المثالي للمرأة في رأيك؟ خفة الدم. أستاذ كمال الشيخ، ما هي العلاقة بين ذكاء حواء وجمال حواء والرجل؟ يعني لما نقول العلاقة بين الرجل والمرأة، الرجل بطبيعة الحال يفضل المرأة الجميلة بذكاء متوسط. يعني في رأيك كده أنه في المتوسط عموما يعني؟ لا أقصد يعني معظم الرجال. معظم الرجال يعني طبعا بيفضلوا امرأة جميلة قطعا، وبذكاء يعني ما يكونش حاد بقى ويصير يعني ممكن يصير صراع ومشاحنات وحاجات كده. أشياء صغيرة جدا في حياتك تصنع سعادتك الخاصة. الهدوء والنظام أيضا. ماذا يصل بالحياة الزوجية إلى نقطة المستحيل؟ الشك. تصرف تحرص عليه في علاقتك بزوجتك؟ يعني أنا دايما أدي لها الإحساس بأنها صاحبة الرأي. رغم أن حياتك طبعا تبقى مشارك فيه بشكل كبير. أيوة طبعا، لكن برضو يعني لازم هي تحس أنه رأيها أيضا يعني. عندما تهب رياح التوتر والمشاحنات، كيف يواجهها الأستاذ كمال الشيخ؟ أنا يعني أولا أكره جدا أن أنا أرفع صوتي، لكن قطعا لازم أحتج يعني بطريقة ما. احتجاجي بيبقى بالصمت الكامل، وده ضجيج الصمت بيبقى أعلى من أي الأصوات. ربما امرأة تتمنى أن تقدم قصة حياتها في فيلم. نفرتيتي طبعا. ليه؟ يعني أشهر امرأة في التاريخ. لغز يحيرك في المرأة. اللي بيحيرني في المرأة هو سر الجاذبية، منين ينبع، منين ويعني مصدره ايه، ده بعتبره لغز يعني. لماذا لم تتفوق المرأة في مجال الإخراج السينمائي؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده هو قريته مرة، كان في واحدة اسمها مش متذكر اسمها، كانت جربت الإخراج في أمريكا، قالت إن الرجال أغبياء بيرفضوا إطاعة أوامر المرأة، عشان كده ما قدرتش تقودهم يعني. أنت وكل حواء هي كل امرأة هي نصف رجل بالذات. كمال الشيخ. غدا أنا وحواء مع سكينة فؤاد و نادية صالح.